فيؤخذ من الآية من أكل عرفة لأسيب الوعيد من أمن الأمن من الله اللي يمكن يؤخذ ممكن يؤخذ من هذا ومن ذيك أيضا يقولون أنه ضال نعم من الشيخ تعريف لقاضي الإنسان وهي ما ركبت عليها عقولة النبوية والتواعي والبنفس الإيمان لا ما رتب عليه عقوبة خاصة دنيوية أو أخرى أو توعية نفسه نعم يعني هل يسعى الإنسان أن يجمع به أو ما فيه نص نبوي نعم أقول يسعى الإنسان أن يجمع به وما فيه نص لا هو ما يعرف أن اللي رتب عليه عقوبة خاصة أعظم مما لم يرتب عليه بلا شك هذا يقين لأنه لولا شد دولة أنه أعظم من غيره ما رتب عليه عقوبة خاصة. إذا سجود التفاضل موجود حتى بين الكبائر نفسها أي. بين الصغائر. نعم. يعني مسألة التفاضل موجود. أي نعم لكن يكون هنا عقوبة خاصة يدل على أن هذا جنس معين جنس مستقل وإن كان الجنس يتفاوت أفراده أو أنواعه حتى الزنا نفسه يتفاوت فالزنا بحلالة الجار ليس كالزنا بالبعيد والزنا بذوات المحارم ليس كالزنا بغيرهم والزنا من الشيخ الكبير ليس كالزنا من الشاب نعم فالمهم انه لما انه جعل له عقوبه خاصه صار معناه انه انفرد بجنس معين وهذه المساله على سبيل التقريب ولهذا كثير من السلف ما جزم بها تجد يقول هي الى السبع اقرب منها هي الى السبعين اقرب منها الى السبع وما اشبه ذلك لأنه ينبني عليها التعريف الفاسق هي معلوم ينبني عليها الفاسق لكنه تقدم لنا في مسألة الفسق أن ما ذكره بعض أهل العلم من التشدد في الولايات أنه ينبغي أن يقال هذا بحسب الإمكان لأنه لا شك أن النميمة من كبائر الذنوب وأن الغيبة من كبائر الذنوب ولو أننا أخذنا بما قاله بعض العلم لضيقنا على الناس يعني قول الشيخ أرجح الشيخ والله هذا أقرب شيء عندي هذا أقرب شيء لأنه لا شك أنه إذا رتب عليها عقوبة خاصة أنه جنس مستقل